عرب يا عرب بربع قلبي نزلوا وأقاموا في السويد من حشي أخذوا عقلي وصبري لهبوا واستباحوا سلب كوني من يدي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرم في سراهم وابنتي إن عيدي يوم آتي دارهم وأمرم في سراهم وابنتي لا شفاء لا شفاء إلا بترياق اللقاء أو برشف الشهد من ذاك اللمي لقم إحساني لك